بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح كتاب القسامة، قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث أن يحياه بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن أبي هتمان قال يحيى حسبت قال، وعن رافع بن خديجة أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومعيسة بن مسعود بن زيد حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعد ما هنالك، ثم إذا معيسة يجد عبد الله بن سالم قتيلا فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معيسة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أثقل القوم، فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن، فصمت فتكلم صاحبه وتكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سعد، فقال ما تحلفون 50 يمينا فتستيقون صاحبكم وقاتلكم، قالوا وكيف نحلف ولم نشهد، قال فتبرئكم يهود 50 يمينا، قالوا وكيف نقبل ايمانكم من كفار، فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عتى عقله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد، ليس بن سعد قال أيحى بن سعيد، أيحى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار، بشير بن يسار قال عن سالم بن أبي حتمة، عن سالم بن أبي حتمة قال قال يحيى وحسبت قال، والرافع بن خديج، الرافع بن خديج قال أنهما قال خرج عبد الله بن سالم بن زيد ومحيصة بن مسعود، خرج عبد الله بن سالم بن زيد ومحيصة وحويصة إلى خيبر لأجل شانهم، لبعض شانهم، حتى إذا كان بخيبر تفرقا في بعد ما هنالك، حتى إذا كان بخيبر تفرقا في الواحد راح إلى جهة يدرجني، ثم وجدوا عبد الله بن سالم مقتول قتيلا في حفرة من حفرة قتلته اليهود لكنهم أنكروا، قال فدفنه محيصة ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفنه محيصة ثم أقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، وعبد الرحمن بن سهل أخوه، وكان أصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم، ذهب عبد الرحمن يتكلم فقال الرسول كبر يعني السن، تكبر محافة، تكلم محيصة وحويصة، قالوا يا رسول الله وجدنا عبد الله مقتولا في خيبر ولا نجد لنا عدو إلا اليهود، قال أتحلفون 50 يمينا، قال تحلفون 50 يمين يعني 50 يمين أن فلان ابن فلان أو اليهود قتلوه، أو تحلف لكم اليهود 50 يمين، قالوا كيف نحلف على شيء ما حضرناه ولا نقبل يمين كفار، فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام في 100 ناقة. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي اسمع ورافع بن خديج ان محيصة بن مسعود وعبد الله بن سالم انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النفس، فقتل عبد الله بن سالم فاتهموا اليهود، فجاء اخوه عبد الرحمن وابن عمه ويسا ومحيصة الى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، أو قال يبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب 50 منكم على رجل منهم فيدفعوا برمتي، قالوا أمر لم يشهدوا كيف نحلف، قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، قالوا يا رسول الله قوم كفار، قال فأداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال سهل، فدخلت مربدا لهم يوما فركضتني ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها، قال حماد هذا أو نهو. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار قال عن سهل بن أبي حتمة، عن سهل بن أبي حتمة، ورافع بن خديج، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا إلى خيبر، أن محيصة وعبد الله بن سهل ذهبا إلى خيبر لحاجتهما، فتفرقا في النخل، فجاء محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا في حفرة من الحفر، فاتهموا اليهود وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه، قال فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغر منه فقال عبد الرحمن في أمر أخيه زعمه أنه فقيكه فقال كبر كبر يعني يا عمه أكبر منك. فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم 50 منكم على رجل منهم في دخول أمته. قال إما أن يقسم 50 نفر منكم 50 رجل منكم أنه أن قتله فلان بن فلان. قالوا كيف نحرف على شيء ما حضرنا؟ قال أو تقبلون أيمان يهود؟ قال يهود كفار كيف نقبل أيمان كفار؟ فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده بمائة ناقة. قال رحمه الله حدثنا القواريري قال حدثنا بهم المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد أبو شيخ يسار عن سالم النبي أزمان النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال في حديثه فأقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي ولم يكن في حديثه فركضتني ناقة. كل إمام مسلم حدثنا القواريري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد قال عن بشير بن يسار قال عن سهل بن أبي حتمة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحوه نحو الحديث الأول يعني النبي قال أما تقسمون 50 يمين ولا يقسمون 50 يمين فكو هذا وقال ما حضرنا وقال اليهود كفار فوداه الرسول من عنده وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال الرسول فعقله يعني أدى عقله ويديه مئة ناقة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن سالم بن ابي اسماء بن ابي حديثهم. قل امام مسلم حدثنا عمرو بن ناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار الانصاري قال عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حتمه عن سهل بن ابي حتمه قال بنحو حديثه الاول اللي مضى هو ان الرسول قال اقسموا 50 يمين قالوا ما حضرنا قال تقسم اليهود 50 يمين قال كفار ما نقبلهم فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده يعني اما 50 من هؤلاء ولا 50 من هؤلاء ما هذه القسامة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سلمة بن قانب قال حدثنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد بن بشير بن يسار عن عبد الله بن سالم بن زيد ومؤيس بن مسعود بن زيد الأنصاري الأنصاريين ثم من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سال فوجد في شربة مقتولا فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سال ومحيسة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم تحلفون 50 يمينا وتستهكون قاتلكم أو صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم أنه قال فتبرئكم يهود 50 فقالوا يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار فزعم بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده. والمسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بشير بن يسار عن عبد الله بن سهل ومحيصة عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة ذهبوا إلى خيبر لبعض شأنهم وهي يومئذ صلح قد احتلوها فوجد عبد الله قتيلا فدفنه ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك قال أما تقسمون يمين على شخص معين فتأخذون به أو تقسم اليهود يمين على شخص على أنهم ما قتلوا إلى آخره فقالوا كيف نحلف على شيء ما حضرناه فقالوا ولا نقبل أيمان كفار فوداه الرسول عليه الصلاة والسلام من عنده حسما للنزاع يعني عقله من عنده لأن العاقلة تحمل الدية عن الشخص العاقلة وهم العصبة عمانه عيال عمانه يسمون العاقل يعقلون عنه يعني يأخذون الدية عنه ويتحملونها عنه وما يتحمل شيء ولا يسوق شيء يسوقها عيال عمانه هذه تسمى العاقلة التي تعقل عن الرجل الدية إذا حضرت عليه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم بن يحيى بن سعيد ابو شيب بن يسار ان رجلا من الانصار من بني هارثه يقال له عبد الله بن سالم بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له معيسة بن مسعود بن زيد وساق الحديث بنا حديث الليث الى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي قال يحيى فحدثني بشيب بن يسار قال اخبرني سالم بن ابي هزمه قال لقد ركضتني فريضه من تلك الفرائض في بالمرمد. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار قال حدثنا أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن سالم انطلق أن رجلا من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الله بن زيد انطلق هو وابن عم له انطلق هو وابن عم له في خيبر وساق الحديث بنا حديث ساق الحديث أنه وجد قتيلا ثم جاء محيص يشتكيه اليهود على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا أول القسامة فقال تقسمون 50 يمينا على من قتل صاحبكم أو تحلف يمين اليهود 50 يمين قالوا نحن لا ما حضرنا واليهود كفار فوداه الرسول عليه السلام من عنده لا لا لا لا يضيع دم المسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زيد بن عبيد قال حدثنا أبو شيبة بن يسار الأنصاري عن سالم بن أبي أثم الأنصاري أنه أخبره أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار بشير بن يسار بشير بن يسار قال عن سالم بن ابي حثمة عن سالم بن ابي حثمة قال انه اخبره ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر انه اخبره ان نفرا انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا وجدوا عبد الله بن سهل قتيلا وساق الحديث ساق الحديث بمثل الحديث الذي مضى ان الرسول وداه لما لم يرضوا بحلف اليهود وهم عار لم يرضوا ان يحلفوا وداه الرسول عندي خشية أن يضيع دمه هناك. قال فكره رسول الله أن يبتل دمه فوداه صدقة. كره الرسول أن يهدر دمه فوداه 100 من إبل الصدقة. 100 ناقة من إبل الصدقة. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني أبو ليلى عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد عن سالم بن أبي أثمة أنه أخبره الرجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومعيسى خرجا إلى خيبر من جهاد أصابهم فأتى معيسى فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومي فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه معيسى هو أكبر منه عبد الرحمن بن سهل فذهب معيسى ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محيزا كبر كبر يريد السن فتكلم هو يسا ثم تكلم محيزا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أيدوا صاحبكم وإما أيدنوا بحربه فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحيزا ومحيزا عبد الرحمن أتعرفون تسيكون دم صاحبكم قالوا لا قال فتعرف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار فقال زهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس مالك بن أنس قال حدثنا أبو ليلى أبو ليلى قال حدثنا سهل بن أبي حثمة سهل بن أبي حثمة قال أنه أخبره من رجال من كبراء قومه أنه أخبره من رجال من قومه يتكلمون نعم أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهة نصابهم عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهة نصابهم من جهة نصابهم من جهة من جهة يعني من فقر من جهة أصابهم يعني فقر أصابهم أبو يكون تمر أو شيء من خيبر ظاهر أن عبد الله بن زيد قتل جاءه محيص وقتل قتيلا ثم دفنه وأتى إلى الرسول عليه وأخبره فقال يأذنوا بحرب يعني كانوا قتلوه فليأذنوا بحرب فكتب إلى اليهود فكتبوا له أن ما قتلناه ولا ندري من قتله قال الرسول عليه الصلاة والسلام تحلفون تستحقون دم صاحبكم، تحلفون 50 يمين تستحقون دم صاحبكم، أو تحلف اليهود 50. قالوا يا رسول الله ما نحلف على شيء ما حضرناه، واليهود كفار ما نقبل إيمانهم. فوداه الرسول 100 ناقة يقول إنها ركلته واحدة منها حمراء. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر هرملة بن يحيى قال أبو الطاهر حدثنا وقال هرملة أخبرنا من وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. قول إمام مسلم حدثنا أبو الطاهر أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وحرملة بن يحيى قالوا حدثنا قال أبو الطاهر حدثنا وقال آخر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة تعالى الله سبحانه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم موالي تعالى الله العلم إلى السيد ينحدر ما يطلع للي مرتفعين ينحدر سليمان بن يسار مولى ميمونة قال عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر القسامة يعني 50 يمين على هذا ولا 50 يمين على هذا، أقرها على ما كانت عليه في الجاهلية أيام قريش. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوا على يهود. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا ابن شهاب بهذا الاسناد يعني هو الاسناد والمتن. وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه، وقضى بالقسامه الرسول صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود نعم هو عبد الله بن زيد. قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي الهلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سليمان يسار أخبره الناس من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. يقول إمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبيه قال عن صالح السمان قال عن ابن شهاب الزهري قال أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سليمان يسار أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره سليمان بن يسار أخبره الناس من الأنصار قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وهو أخو النبي شيبا كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من أرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فيتوها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحوا ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا زوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الهرة حتى ماتوا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن هشيم واللفظ ليحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس رضي الله تعالى أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من عرينا 8 نفر قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام فبايعوه على الإسلام ثم اكتووا المدينة يعني الحمى كانت في المدينة تصيب الأبيض تصيبه الحمى فاكتووا المدينة وصبتهم الحمى فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها في البقيع فتأكلوا تشربون من ألبانها وتشربون من أبوالها هذا مما يدل على أن بول الإبل طاهرة، بول الإبل طاهرة ولحمها طاهر ما هو نجس، بول الإبل طاهرة يشربوا من أبوالها، أبوالها وألبانها، يعني يجمع بين الحليب والبول ويشربه أحسن حاجة مسهل للبطن. فلما صحوا قتلوا الرعاة وأخذوا الإبل وساقوها، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل في أثرهم وجاءوا أتي بهم فقتلهم أول سمر أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم حيين، ثم تركهم في الحرة نعوذ بالله يستقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء من خان الله ورسوله وحارب الله ورسوله، هذا جزاؤهم. قال رحمه الله حدثنا أبو جعفر محمد بن صبان وفهر نبي شيبة واللفظ لأبي بك، قال حدثنا ابن علي عن الجاج بن أبي عثمان، قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، قال حدثني أن نفرا من أخل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تخرجون ما رأينا إلى في إبلي فتصيبون من أبوالها وألبانها، فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات في آثارهم فودكوا، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. وقال ابن الصباح في روايته واطردوا النعم، وقال وسمرت أعينهم. كل إمام مسلم حدثنا أبو جعفر وأبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ لأبي بكر، قالوا قال حدثنا ابن علي، عن حجاج بن أبي عثمان، قال حدثنا أبو رجاء قال عن أبي قلابة قال حدثني أنس، بن مالك قال أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعوا على الإسلام فاستوخموا الأرض، استوخموا المدينة، استوخموا يعني جاءتهم الحمى، فقالوا يا رسول الله حنا استوخموا، قال اخرجوا إلى إبل الصدقة اشربوا من أبوالها وألبانها، فخرجوا إلى إبل الصدقة، ولما صحوا قتلوا الراعي وأخذوا الإبل ساقوها، فأرسل الرسول الله عليه الصلاة في أثرهم ثم جيء بهم فثمر فقتل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم في الحرة فيصيحون يبون ماء ولا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء من حارب الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب نبي رجاء مولى أبي قلابة، قال قال أبو قلابة حدثنا رسول الله مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أورينا فيته المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها لمعنى حديث الجاج بن أبي عثمان، قال وسمرت أعينهم وألقوا في الأرض يسقون فلا يسقون. يقول الإمام مسلم حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن أبي رجاء قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك قال أبو قلابة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أكل أو عرينة، قال قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام قوم من عقل أو عرينة ثمانية، فاجتووا المدينة يعني حمى، صبت حمى المدينة، فقال الرسول اخرجوا يا إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا هناك وشربوا من الأبوال والألبان فصحوا وتعافوا وصحوا، ثم قتلوا راعي الرسول وساقوا الإبل فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل في أذنهم وأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة يستقون فلا يسقون. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا احمد بن اسماء النوفلي قال حدثنا عزر السمان قال حدثنا ابن عون قال حدثنا ابو رجاء مولى ابي قلابه عن ابي قلابه قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس ما تقولون في القسامه، فقال انبس فحدثنا انس بن مالك كذا وكذا، فقلت اياه حدث انس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث من حديث ايوب حجاج، قال ابو قلابه فلما فرغت قال أنبس سبحان الله، قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا أنبس، قال لا أكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا ومثل هذا. كل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا احمد بن عثمان النوفلي حدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ازهر السمان ازهر السمان قال حدثنا ابن عون ابن عون قال قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا ابو رجاء انا ابي قلابه انا ابي قلابه قال قال كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز قال كنت جالسا خلف عمر بن عدي بالشام يعني فقال فقال للناس ما تقولون في القسامة فقال للناس عمر قال ما تقولون في القسامة فقال فقال عنبسة قد حدثنا أنس بن مالك كذا وكذا فقال عنبسة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه بكذا وكذا فقلت إياي حدث أنس فقلت إياي حدث أنس قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم وساق الحديث نعم قال أبو قلابة فلما فرغت قال عن قسامة غير اللي قدموا على النبي الثمانية وساق الحين حديث الثمانية اللي قتل نعم قال أبو قلابة فلما فرغت قال عن بسط سبحان الله يقول أبو قلابة فلما فرغت من حديثي عند عمر بن عبد العزيز قال عن بسط سبحان الله قال أبو قلابة فقلت أتتهمني يا عن بسط فقال أبو قلابة أتتهمني يا عن بسط قال لا قال لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لا هكذا حدثنا أنس بن مالك لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذا أو مثل هذا قول لن تزالوا بخير يا أهل الشام يعني ما دام أبو قلابة فيكم وأمثاله هناك قال رحم الله حدثنا الحسن بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين وهو من بكير الحراني قال أخبرنا أوزاعي هو حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف بن الأوزاعي أي بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من أخل بن حديث وزاد في الحديث ولم يحسمهم يقول الإمام مسلم حدثنا الحسن بن أبي شعيب الحسن بن أبي شعيب قال حدثنا مسكين بن بكير مسكين بن بكير قال قال أخبرنا الأوزاعي أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 نفر من أكل بن حديث قال قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام 8 نفر من عكل أو قال من عرينة فتوبوا المدينة وأخرجهم إلى إبل الصدقة وحصل ما حصل وزاد في الحديث ولم يحسمهم وزاد في الحديث ولم يحسمهم يعني ما حسمهم ولكنه سمر أعينهم وقتل أيديهم ورجلهم قال رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب أم معاوية بن قراء أن أنس رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة فأسلموا وبايعوا وقد وقع بالمدينة الموم وهل برسام فذكر نواديتهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبأس معهم طائفة يغتص أثرهم قال حدثنا هارون بن عبد الله يقول المسلم حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا مالك بن إسماعيل مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا سماك بن حرب سماك بن حرب قال عن معاوية بن قرة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من عرينة قال أتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفر من عرينة أسلموا وبايعوا ثمانية أسلموا وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقد وقع بالمدينة الموم ولقد وقع بالمدينة الموم اللي يسمى البرسام يعني الحمى الشديدة نعوذ بالله ثم ذكرنا حديثهم ذكر لكم أن الرسول رخص لهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فخرجوا حتى صحوا فلما صحوا وتعافوا قتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل عليهم الرسول في آذرهم وأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحر يستقون فلا يسقون حتى ماتوا وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليه زاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم يأتون بهم وأرسل معهم قائفا اقتص آثارهم حتى وجدوهم وأتوا بهم فاتفوهم وأتوا بهم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن خالد قال حدثنا عمام قال حدثنا قتادة عن أنس وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من أرينة، وفي حديث زعيد من أكل وأرينة من حديثهم. أقول إمام مسلم حدثنا حداب بن خالد، حداب بن خالد قال حدثنا همام، همام قال حدثنا قتادة، قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه. ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى، عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة، سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه. وفي حديث همام قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رهط من أرينة، في حديث همام قدم على النبي عليه السلام رهط من أرينة. وفي حديث سعيد من أكل وأرينة، وفي حديث سعيد من أكل وأرينة، من أكل وأرينة هناك ما سماهم وهنا سماهم. نعم، بنحو حديثين، بنحو الحديث الأول. نعم. وقال رحمه الله حدثني الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. قول الإمام مسلم حدثنا الفضل بن سهل، الفضل بن سهل قال حدثنا يحيى بن غيلان، يحيى بن غيلان قال قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله تعالى قال قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار والابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية لا أودى إلا فقتلها بهجر، قال فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها رمق فقال لها أقتلك فلان، فأشارت برأسها ألا، ثم قال لها الثانية فأشارت برأسها ألا، ثم سألها الثالثة فقالت نعم وأشارت برأسها، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. قل الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى، واللفظ لابن المثنى قالوا حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا هشام بن زيد، هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها، يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بهجر، عندها أسوار من فضة، عندها أسوار من هنا وأسوار من هنا فضة وقلائد، فقتلها حتى بين حجرين وأخذ الأوضاح اليهودي، فأتي به جاء الله به، فأتي بها هي بها رمض، فقيل قتلك فلان لا فلان لا فلان نعم قتلها فلان، تومي برأسها بها رمق ما بعد ماتت، تومي برأسها نعم، فأتوا باليهودي فاعترفها فرض حجره بين فرض رأسه بين حجرين وأخذ الوضح منه وأعطوها وارثة الجارية. نعم. وقال رحمه الله حدثني يحيى بن أبي بالعارث قال حدثنا خالد يعني بن الحارث هو حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه، وفي حديث ابن إدريس فردف رأسه بين حجرين. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس كلاهما عن شعبة، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه، بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن إدريس فرد رأسه بين حجرين، في حديث ابن إدريس فرض رأسه بين حجرين من جنس من جنسان، رض رأسه يرض رأسه في حجر. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ايوب عن ابي انقلاب عن انس رضي الله عنه ان رجلا من اليهود قتل جارية من الانصار على هلي الله ثم القاها في القليب وردف راسها بالحجارة فاخذ فاتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به ان يرجم حتى يموت فرجم حتى مات. قال الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب، معمر عن أيوب عن أبي كلابة، عن أبي كلابة قال عن أنس رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه قال أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها، أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب، ثم ألقاها في القليب وردخ رأسها بالحجارة، وردخ رأسها بالحجارة يعني أتباعها الحجارة لما رماها بالقليب، ثم فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ فأتي به يعني أطلعت من الكليب فاعترف وأومت برأسه كما حصل، ثم جاء به فاعترف ورب رأسه بحجرين بحجر. نعم. وقال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني معمر بن أيوب بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن بكر، محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني معمر عن أيوب قال أخبرني معمر عن أيوب قال بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله نعم. قال رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين هجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان فلان فلعتها ذكروا يهودية فأمت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة. يقول الإمام مسلم حدثنا عتبة بن خالد عتبة بن خالد قال حدثنا همام همام قال حدثنا قتادة قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك فلان وفلان فسألوها من فعل هذا بك وكانت تقول فلان لا فلان لا ثم قالت نعم هذا اللي قتله فأخذ اليهودي فاعترف فأمر رسول الله أن يرد رأسه بالحجارة فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام اعترف أن يرد رأسه بالحجارة كما رضى الجارية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن مريه أو بن أمية رجلا فعد أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ابن مثنى ثنيتي فاغتصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعد أحدكم كما يعد الفعل لا دية له. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى محمد بن مثنى ومن بشار ومن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن زرارة عن زرارة بن أبي قال عن عمران بن حسين رضي الله عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا عض رجلا أن قال قاتل يعلى بن منية أو بن أمية رجلا يقول قاتل يعلى بن أمية أو منية أمه منية وأبوه أمية فعضه بعض أصابع أيديه فانتزع يده من فمه فانتزع يده وجر يده من فمه فجر الثنايا فجر السنون ثم اغتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم اغتصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعد أحدكم كما يعد الفهل اشتكي أنه خلع أسنانه فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل الجمل يعضه كما تعضه لا دية لك يعني لا دية لك لأسنانك لأنك عضيته وش يسوي خليك تدفعها ما يصير جر يده وجر السنون معه ما يمكن يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل فآدر دمه آدر أسنانه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان قتادة عن عطاء عن ابن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول مسلم حدثنا محمد بن مثنى بن بشار محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا قتادة قتادة قال عن عطاء عن ابن يعلى عن عطاء عن ابن يعلى عن ابن يعلى عن يعلى عن يعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله أنه أهدر الأسنان أسنان طاحت من أصابع الرجل من جر يده طاحت الأسنان فأهدرها فتبي يترك يده تعضه ما يصير. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ جان بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عد زراء رجل فجذبه فسقط ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله وقال أردت أن تأكل لحمه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أن رجلا عد زراء رجل قال أن رجل عض ذراع رجل أجذبه مو ذراعه قال أجذبه فجذب ذراعه أو فجرب أصابعه فجذب الأسنان معه أسنان الرجل فاشتكى الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام فأبطله قال أردت أن تأكل لحمه وأهدره قال تريد أن تعضه كما تعض الفحل. قال رحمه الله حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن بديل عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية أدى رجل ذراعه فجذبها فسقط ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدمها كما يقدم البعث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن قتادة قال عن بديل قال عن طائب بن أبي رباح قال عن صفوان بن يعلى أن أجيرا ليعلى بن منية أدى رجل ذراعه بذراعه. والأول قال أصابعه والحين قال ذراعه واحد كله. فجذب يده منه فثبتت ثنيته فنزع ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطله فأبطله وأبطلت فيه. قال لا دية لك تريد أن تعب وتأكل لحمه. قال رحمه الله دون أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريج بن أنس عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا عد يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته وثناياه. استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن أمره أن يدع يده في ذلك تقدمها كما يقدم الفأر ادفع يدك حتى يعدها ثم انتزعها. يقول إمام مسلم حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا قريش بن أنس قال عن ابن عون قال عن محمد بن سيرين قال عن عمران بن حصين رضي الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أن رجلا عد يد رجل فانتزعها منه فأخذ ثنايا. قال فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكاه على الرسول عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني أن أمره أن يدع يده في فيك تقضمه كما قضم الفحل. نعم ادفع يدك حتى يعدها ثم انتزعها قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ هذا استهزاء ما هو أمر. قل ادفع يدك يعضها استهزاء يعني أنك أنت عضيته ونزع يده أنت تريد أن تعف يدك استهزى به لا أمر لا أنه يأمره. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن صفوان يعلى بن منية عن أبي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عد يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته يعني الذي عده. قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أردت أن تقدمه كما يقدم الفحل. قول إمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء عن صفوان قال عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقد عض يد رجل قال فانتزع يده فسقطت ثنيته فقال قال فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبطلها يعني أحضرها النبي لا دية فيها. وقال أردت أن تقدمه كما يقدم الفحل قال رحمه الله حدثنا وهو النبي شيبا قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبي قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. قال وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي. فقال أتاهم قال صفوان قال يعلى قال كان لي أجير فقاتل إنسانا فأدعتهما اليد الآخر. قال لقد أخبرني صفوان أيهما عد الآخر فانتزع المعدود يده من في العاد فانتزع إحدى ثنيته فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأدر ثنيته. كل إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه ابن منية أو أمية عن أبيه قال قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. يقول غزوت مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة تبوك وكانت أحسن عندي أعمال أرجى أعمالي عندي لأنها فيه عطش وجوع وشمس وحرارة وشدة. وأخبر الله تعالى في سورة التوبة أخبار غزوة تبوك 20 ليلة رايح 20 ليلة جاي 20 ليلة مقيم. فقال عطاء قال صفوان قال صفوان بن يعلى قال يعلى كان لي أجير يعني مستأجر آدمي. فقاتل إنسانا فعد أحدهما يد الآخر فقال لقد أخبرني صفوان أيهما عد الآخر أخبرني صفوان أيهما عطى الآخر يعني ولكني نسيت. نعم فانتزع المعدود يده بانفلع عضه. انتزع المعدود يده فانتزع ثناياه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأدر ثنيته. فأتى النبي عليه الصلاة يشتكي فأدر ثنيته. تعض بخليده في يدك ما يصير. تضمه كما يضم الجمل ما. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد نحوه. يقول مسلم حدثنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي. قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال بهذا الإسناد نحوه. بهذا الإسناد مثله يعني والمثل مثله. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت تولنا في من توليت ورحمنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك في من عافيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك قدير وأنت عليك.